بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. إن شاء الله نستمر في درس اليوم إن شاء الله من السيرة النبوية، وما زلنا في معركة بدر، ولكن اليوم في نتائجها ونهايتها. بعد أن انتهت المعركة ونصر الله عباده ونصر الله عبده عليه الصلاة والسلام، وفر المشركون من ساحة بدر في صورة غير منتظمة، تبعثروا في اللدان وفي الشعاب فارين باتجاه مكة. ويذكر ابن إسحاق رحمه الله أن أول من قدم بنبأ الهزيمة وبمصاب قريش الحيثمان ابن عبد الله الخزاعي. فلما وصل والكل أهل مكة ينتظرون نتائج المعركة، ينتظرون النصر المؤزر، ينتظرون ما وعد به أبو جهل أنصاره. في حد بترجم إن شاء الله من هذا الأخ الأعظم؟ إنسان يسمع فلما وصل هذا الخزاعي قالوا ما وراءك؟ كان في أرض المعركة. قال قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم بن هشام أبو جهل وأمية بن خلف، وبدأ يعد زعماء قريش الذين وصناديدهم الذين قتلوا في المعركة. صفوان بن أمية كان جالس قال والله ما يعقل هذا، هذا عم يحكي ما يمكن يصدق عقل بشري، وظن أن هذا مخبل أو مجنون. فقال للناس سألوه عني هل أنا قتلت في المعركة، مشان يحس أنه يعني مثل تيست، يعني هذا شو هذا مخبل ولا عم يحكي صاحي ولا ما اصابه. فقالوا له ما فعل صفوان بن اميه؟ قال ها هو ذالس في الحجر، احنا شايفه قدامكم هون، وقد والله رايت اباه واخاه حين قتلا. شو عم فكرني عم خرط من عندي والف؟ هو موجود جالس في الحجر في نفس الكعبة قديم، في نفس الحرم المكي، وشاهدت أو رأيت أباه وأخاه حين قتلا. ويذكر أبو الرافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت غلاما للعباس، وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت، أهل بيت العباس، فأسلم العباس وأسلمت أم الفضل وأسلمت، وكان العباس يكتم إسلامه، وليس العباس فقط وأهله، إنما كان هناك عدد كبير من الناس أسلموا سرا في مكة. لذلك لما جاء وقت الفتح قال تعالى في سورة بدر ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم، يعني إذا دخلت عنوة مش في الصلح مش في السلم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. لما المسلم يؤتي المسلم هو ما يعرف، يعني هذا يؤدي إلى الانزعاج والحرج. قال وكان أبو لهب قد تخلف عن بدر. من هو أبو لهب؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم، عمه. ما ذهب إلى معركة بدر ولا كان نصيبه هناك. فلما جاءه الخبر كبته الله وأخزاه، ووجدنا في أنفسنا قوة وعزة. هذا من العمير بالحديث رافع أبو رافع مولى العباس قال لما سمعنا الخبر جاءنا إحنا المأسلمين بالسر تقوت معنوياتنا. قال: وكنت رجلا ضعيفا أعمل الأقداح أنحتها في حجر زمزم، فوالله إني لجالس فيها أنحت أقداحي. ما هي الأقداح؟ الأسهم، مثل السهم. وعندي أم الفضل جالسة، وقد سرنا ما جاءنا من الخبر. إذ أقبل أبو لهب يجر رجليه بشر حتى جلس على طنب الحجر، فكان ظهره إلى ظهري، فبينما هو جالس إذ قال الناس: هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قد قدم. ليش؟ وين كان؟ ها؟ نعم؟ أبو سفيان أبو القافلة. هلا وصل القافلة، القافلة تمشي ببطء، ما كان في المعركة، ما كان معه قافلة قريش كلها. فقال له أبو لهب: هلم إلي، فعندك لعمري الخبر. إلى الآن مش مصدق أبو لهب والناس ما الذي حدث. قال: فجلس إليه والناس قيام عليه، فقال: يا ابن أخي أخبرني كيف كان أمر الناس، خبرونا شو صار في المعركة ونتائج الحرب هذه. قال: ما هو إلا أن لقينا القوم لأولق إنعم، فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف شاءوا ويأسروننا كيف شاءوا، ويم الله مع ذلك ما لمت الناس. لقينا رجال بيض على خيل بلق بين السماء والأرض، والله ما تليق شيئا ولا يقوم لها شيء. ماذا يصف؟ الملائكة. وهذا الذي ذكرناه في الدروس الماضية، أن الملائكة قاتلت مع الصحابة فيزيكلي، حسيا، ولم يكن تأييدا معنويا فقط كما يحاول كثير من الناس، للأسف بعضهم ينتمون إلى العلم وأهل العلم حتى يستبعدوا منطق الكرامة أو منطق النبوة. لا، ليس منطق النبوة، منطق الأمور الخارقة عن العادة. وربنا في القرآن ذكر في سورة الأنفال أنه يمدهم ب3000 من الملائكة منزلين ومسومين إلى آخره. والأحاديث الصحيحة كما ذكرنا، واليوم ذكرنا عند درس النساء، أن أحد الصحابة كان يجري خلف مشرك فسمع من فوقه صوت ضرب بالصوت وصوت رجل يقول: أقدم حيزوم. فما لبس إلا وجد المشرك طاح في الأرض، ما لمسه بعد، فجاء وجد أنفه مخطوم ووجهه مشقوق في النص. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ذاك مدد من السماء الثانية. مش الأولى، من الثانية، مدد من السماء الثانية. وهنا شاهد عيان من المشركين يروي ماذا رأى. قال: رأينا الجياد أو الخيل البلق، والبلق جمع أبلق. وما هو الأبلق؟ شرحت لنا يعني أبيض وأسود. أيوة بالضبط، المرقع بيكون فيه بياض ولكن مشرب ببقع سوداء. وقد ورد في أحاديث الدجال أن الدجال ممنوع عليه دخول المدينة، الملائكة تحرسها، ويقف في أقصى حدود الحرم المدني. ومن ذهب من المدينة يرى أنه هي صحيح فتحاء، ليس مثل مكة كلها جبال، ولكن محاطة بالجبال، محاطة بالجبال. فيقف على أدنى جبل حدودي مع الحرم المدني، فينظر إلى المسجد النبوي، فيقول لأتباعه من اليهود وغير اليهود، ولكن أهم أتباعهم اليهود وهو دجالهم أو مسيحهم الذي ينتظرون، فيقول لهم: انظروا إلى قصر محمد. يقول قصر ويقول المسجد: انظروا إلى قصر محمد الأبلق عليه الصلاة والسلام. إيش الأبلق؟ الأبيض المشرد بالسواد. اليوم التوسعة المدنية للحرم المدني إيش لونها؟ من يذكر؟ من ذهب مؤخرا إلى العمرة أو الحج؟ الله يطعمنا. فهو أبلق. الآن المسجد النبوي من رآه من الخارج فهو أبلق. معظم حجارة تميل البياض وفيها حجارة مشربة بالسواد. نعم. ما أدري لماذا الملك فهد اختار. هو الملك فهد هو اللي وسع بزمانه، تمت التوسعة الضخمة هذه. ما أدري لماذا اختار هذا اللون، الله أعلم. على كل حال، قال أبو رافع: فرفعت طنب الحجر بيدي، ثم قلت، أبو رافع يقول لأبو جهل، لأبو لهب أو لأبو سفيان، قلت: تلك والله الملائكة اللي عم تبقى. الوصف اللي عم توصفه، هذا الوصف الذي وصفت، إنما هو وصف الملائكة. فرفع أبو لهب يده فضرب بها وجهي ضربة شديدة فثاورته، فاحتملني ضربوا كف بالبقلوب، يعني ضربوا كف، فاحتملني فضرب بي الأرض. رجع ضربوا كف ثم حمله ورماه في الأرض، ثم برك علي فضربني، وكنت رجلا ضعيفا. فقامت أم الفضل إلى عمود من عمود الحجر فأخذته فضربته به ضربة فعلت في رأسه شجة منكرة. فتحت له يعني أوتوستراد مثل ما يقولوا عندنا بالعام، يا في رأسه راح يموتك. أول شيء ضربه بالمقلوب كف، ثم حمله وخبطه في الأرض، ثم أطفأ صدره وبلش يضرب فيه. وقالت: استضعفته أن غاب عنه سيده. من سيده؟ أخوه، أخو أبو لهب العباس. عم تستقوى عليه أنه سيده مش موجود. فقام موليا ذليلا، فوالله ما عاش إلا 7 ليال حتى رماه الله بالعدسة فقتلته، وهي قرحة تتشاءم بها العرب مثل الأكلة، بسموها الآكلة. أو ليش بتشاءم من العرب؟ لأنه بتبدأ بتاكل في الجسم وبيعفن الجسم وبيطلع فيه رائحة ما حد يستطيع يخدمه حتى، نعوذ بالله. فتركه بنوه، وبقي 3 أيام لا تقرب جنازته ولا يحاول دفنه. فلما خافوا السبة، أن تسبهم العرب والعار، حفروا له ثم دفعوه بعود في حفرته وقذفوه بالحجارة من بعيد حتى واروا. هكذا مات أبو لهب. من بعيد مثل حجر، حفروا حفرة ومن بعيد دفوه في العصي، وما حد يستطيع يقرب يدفنه بالرمال، فرجموه بالحجارة. المرض كان كونتاجيس. ايش هذا؟ معدي. معدي؟ لا، مش على المعدي، مش قضية معدي. اولا يعني تخيل هذه الهيئة، انه جسمه بكت او لحمه عم يكت والعفن عم يطلع والرائحة طالعة، ثم مات. ما يعني ما حاجة خدمه وهو عايش، هو عم يموت هو عم مريض. بعدين تركوه ميت 3 أيام، ما أحد يستطيع يقترب منه. بعدين لما خاف العار ومسبة الناس اضطروا يفعلوا هذه الطريقة هذه. هكذا تلقت مكة أنباء الهزيمة في ميدان معركة بدر، أولى معارك الإسلام، وقد أثر ذلك فيهم أثرا سيئا جدا، حتى منعوا النياحة على القتلى لئلا يشمت بهم المسلمون. وكانت عادة العرب قديما أن ينوحوا على الميت وبيستأجروا نساء كمان، إذا ما بيكفي النساء زويه بيستأجروا يدفعون فلوس مشان ينوحوا، ولكن منعوا النياحة حتى لا تشمت بهم المسلمون. ومن الطرائف أن الأسود بن المطلب أصيب ثلاثة من أبنائه يوم بدر، وكان يحب أن يبكي عليهم، وكان ضرير البصر، فسمع ليلا صوت نائحة، فبعث غلامه وقال: انظر هل أحل النحب؟ يعني دار الندوة أو البرلمان أو الجهة التشريعية في مكة أباحت النياحة، هل بكت قريش على قتلاها؟ لعلي أبكي على أبي حكيمة ابنه، فإن جوفي قد احترق. فرجع الغلام وقال: إنما هي امرأة تبكي على بعير لها أضلته. سمح لامرأة تبكي على حيوان وضاع ما ماتش حتى، وهما قال منعوني من أن أبكي على ابني، فما تمالك الأسود نفسه حتى بدأ يقول الشعر، لأن العرب كلها لو أرادوا بيقولوا الشعر عندهم عادي سليقة: أتبكي أن يضل لها بعير ويمنعها من النوم السهود، فلا تبكي على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجدود، على بدر سرات بني حصيص ومخزوم ورهط أبي الوليد، وبكى إن بكيت على عقيل وبكى حارسا أسد الأسود، وبكيهم ولا تسمي جميعا وما لأبي حكيمة من نديد، ألا قد ساد بعدهم رجال ولولا يوم بدر لم يسودوا. هكذا تلقت مكة أو قريش أو كفار مكة خبر الهزيمة، ولننظر كيف تلقت المدينة أنباء النصر. لما تم الفتح للمسلمين أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيرين إلى أهل المدينة ليعجل لهم بالبشرى، لأن كذلك أهل المدينة عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن أبناءهم 318 صحابي قد خرجوا لملاقات العدو. أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن رواحة بشيرا إلى أهل العالية، وأرسل زيد بن حارثة بشيرا إلى أهل السافلة. إيش العالية والسافلة؟ المدينة كانت قسمين، منطقة جبلية مش جبلية مرتفعة، إلى الآن اسمها العوالي، لما كنا ندرس المدينة كنا نمشي للعوالي، وكانت العوالي والسوافل بينهم فراغ، ما كانت مدينة متصلة مثل اليوم. أصلا قباء كانت مدينة بعيدة عن المدينة المنورة، اليوم قباء جزء من المدينة المنورة، الذي يروح على المدينة بيشوف قباء داخل المدينة اليوم، زمان كانت خارج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء للمدينة قباء هي جنوب المدينة، فنزل في قباء قبل أن ينزل في المدينة عليه الصلاة والسلام، ومكث فيها على خلاف بين الروايات أيام عديدة، وبنى فيها المسجد قباء. مسجد قباء بناه في تلك الفترة، ومسجد قباء أقدم من المسجد النبوي بأيام، بس أقدم، هو أول مسجد بني في الإسلام هو مسجد قباء قبل المسجد النبوي. ثم إذا قلنا العالية واليوم تسمى العوالي بالجمع، وهي نفس هذا، فكونهم كانوا منفصلين، فأرسل بشير إلى العوالي وبشير إلى السافلة يبشرهم بخبر النصر. وكان اليهود والمنافقون قد أرجفوا في المدينة بإشاعات الدعايات الكاذبة، هذه شغلتهم، يصطادون بالماء العكر وينتظرون هذه المناسبات حتى يعني يقوموا بالحرب النفسية، يقومون بحرب نفسية وبدأوا يرجفون. لولا ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. كانت في ناس ترجف في المدينة. ما معنى ترجف؟ يعني مت الطابور الخامس اليوم بيسموه، تبدأ بالإشاعات، تبدأ بالمعلومات، تبدأ تسرب إشاعات وأخبار، يعني من أجل تحطيم معنويات المسلمين. حتى إنهم أشاعوا الملاعين خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، أشاعوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل في المعركة. ولما رأى أحد المنافقين زيد بن حارثة راكبا القصواء، ما هي القصواء؟ ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ننسى أن لما كنا تحدثنا عن بداية المعركة أن هذا الجيش الذي ذهب للحرب كان فيه فرسين بس فرسين، والنبي عليه الصلاة والسلام عنده الناقة القصوى. فحتى يعجل بالخبر ما بده يروح يبعثه ماشي، وإذا بده يمشي ماشي بيوصل مع النبي عليه السلام ومع الصحابة، إنما جعل عبد الله بن رواحة على ناقته مشان يسرع بالخبر يسبقون. أحد المنافقين لما رأى القصواء يركبها من؟ زيد بن حارثة، تيقن أنه إيش؟ هذه ناقة محمد صلى الله عليه وسلم، ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يخوف وعم نحكي عن المعركة وعن عن بدر. أيقن هذا المنافق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، الذي ناقته. وهذا زيد لا يدري ما يقول من الرعب. فلما بلغ الرسولان أو بلغ الرسولان أحاط بهما المسلمون وأخذوا يسمعون منهما الخبر حتى تأكد لديهم نصر المسلمين، فعمت البهجة والسرور واحتزت أرجاء المدينة تهليلا وتكبيرا، وتقدم رؤوس المسلمين الذين كانوا بالمدينة إلى طريق بدر، طلعوا من خارج المدينة حتى يستقبلوا الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه، وليهنئ النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الفتح المبين. يذكر لنا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: أتانا الخبر حين سوينا التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت عند عثمان بن عفان رضي الله عنه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفني عليها مع عثمان. من هو أسامة بن زيد؟ لا لا، زيد بن حارثة غير، هذا أسامة بن زيد، ما له علاقة بزيد بن حارثة. هذا كان متبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي تبنى، متذكرين؟ لا لا، ما له يعني، أبوه زيد بن حارثة، رايت أبوه هو زيد بن حارثة صحيح، فهو أسامة ابن زيد ابن حارثة، وهو لقبه الحبيب ابن الحبيب رضي الله تعالى عنه. فإلى ذلك الوقت لم يكن التبني قد منع إلى ذلك الوقت. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره، لأنه كان ابن متبناه، فقال له: ابق مع عثمان، تساعد عثمان في تطبيب، يسمى تطبيب يعني بالمعنى أنه يعني نيرسينج، يعني أخذ بالكم من ابنته رقية رضي الله تعالى عنها. فرقية مرضت مرضا شديدا، مرض موت أثناء هذه المعركة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يتوانى عن الذهاب للجهاد ولأداء أوامر الله عز وجل، رغم أن ابنته رقية كانت مريضة مرض الموت. فأعطى العذر لعثمان رضي الله تعالى عنه في أن يبقى ويطبب ويعالج زوجته التي هي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلف معه أسامة ابن زيد. فماتت رضي الله عنها ودفنوها رضي الله عنها، وهم يعني في آخر مراحل الدفن جاءه خبر النصر، نصر في معركة بدر. أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر بعد انتهاء المعركة 3 أيام، لم يترك بدر ويرجع دغري على طول. وقبل رحيله من مكان المعركة، أو قبل أن نذكر هذه العبرة أو الحكمة لماذا بقي، أولا في فوق 70-75 قتيل من المشركين، إذا بدهم وقت لدفنهم، وحوالي 17 شهيد من المسلمين كذلك دفنوه هناك. ثم الغنائم اللي تركها كفار مكة، لأنهم رجعوا بطريقة غير منظمة، فتركوا كثير من الغنائم، كثير، وهذه الغنائم كانت محل خلاف كما سمعنا عليه ونزل فيها القرآن. ثم الحكمة الثانية، هو ما ندري، فر المشركون لعلهم مشوا مسيرة يوم ثم جمعوا أنفسهم مرة ثانية، ما زال عددهم أكبر، عددهم حوالي 1000، قول قتل منهم 100 يبقى 900، ما زال عددهم أكبر من المسلمين، ما زالوا 3 أضعاف. ربما يعني يستعيدوا يعني الجيش مرة ثانية ثم يكروا الكر يأتي بعد الفر، كما كر علينا الشيخ الظاهر بشاين يمكن. جزاك الله خير. ما كوبايات بيجيب لنا، ممكن يكون شوفوا إذا عجبك. سيعجبني إن شاء الله. عندي شاي بس ما عندي. ولكن هذا شاي ليس صوماليا. مش عارف جنسيته بس. نعم. الشيخ عبد الظاهر. إذن الحكمة الثانية كما ذكرنا أنه جيش المشركين ربما يعود نعم للكر ويجمع صفوفه، يحدث كثير في المعركة يجمع الصفوف ثم يكر، حتى يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس هناك يعني محاولة للكر. ولكن كما ذكرنا أن الغنائم كثيرة التي تركها أهل مكة، لأنه خرجوا بعنفوان وخرجوا بكبر، وأبو جهل كان يقول لا نرجع حتى ننتصر عليهم ونقتلهم ونقيم 3 أيام في بدر ونشرب الخمر وترقص لنا القيان وتضرب المعازف وتسمع فينا العرب كلها. وقبل رحيل النبي صلى الله عليه وسلم من مكان المعركة وقع خلاف بين الجيش حول الغنائم، وأمر طبيعي. لماذا؟ لأنه هذه أول يعني تجربة يواجهها المسلمون مع العدو، ودائما لما بيخوض الإنسان تجربة أولى متوقع أن يخطئ أو يعني يتصرف بطريقة غير مدروسة أحيانا. ولما اشتد هذا الخلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يرد الجميع ما بأيديهم، ففعلوا، ثم نزل الوحي بحل المشكلة. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا فالتقى الناس فهزم الله العدو فانطلقت طائفة في آثارهم يطاردون ويقتلون، وأكبت طائفة على المغنم يحرزونه ويجمعونه. جزء راح يتعقب العدو حتى يتأكد من النصر ومن عدم الكر، وطائفة أخذت تجمع الغنائم. وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة أو غرة، يعني مثل اغتيال أو بالخدعة. حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض، يعني رجع الناس واجتمعوا، قال الذين جمعوا الغنائم نحن حويناها. We did collected. نحن أحق بها وليس لأحد فيها نصيب. وقال الذين خرجوا في طلب العدو لستم أحق بها منا، نحن نحينا منها العدو وهزمناه. وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم خفنا أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به. فأنزل الله برسوله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الأنفال، كل واحد له رأي، قل الأنفال الغنائم، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. إذن لها مناسبة، يعني كيف يقول لك فاتق الله أنت جاي معركة وجهاد وروحك بازلها في سبيل الله؟ لأنه حصل لما جاءت أمور الدنيا حصل الخلاف، وهذا يدلنا أن الصحابة بشر وإن كانوا هم خير البشر ولكنهم في النهاية بشر. والخلاف ليس خلاف كبر أنه لا أنا هيك بقول، ما في أنا هيك بقول، أنا هيك بقول وهذا دليلي، أنا أقول هذا الرأي بسبب كذا وكذا، مش لأنه أنا من فلان وأنا مهاجر وأنا أنصاري وأنا من كذا، لا، يعني كل واحد له وجهة نظر يعني وله عذره ودليله فيما ذهب إليه. فلما جاءت الآية فصلت الكلام، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، هذا أهم شيء، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، هذا أهم من الغنائم وأهم من التوزيع. بعدها النبي صلى الله عليه وسلم قسمها بين المسلمين وتولى عليه الصلاة والسلام قسمتها. وكان معه أسرى، حصلوا على أسرى كذلك وهم في طريق العودة، وصلوا إلى منطقة اسمها الصفراء، أمر بقتل النضر بن الحارث وكان هو حامل لواء المشركين يوم بدر، وكان من أكابر مجرمي قريش النضر بن الحارث، وكان من أشد الناس كيدا للإسلام وإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من تولى قتله؟ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ضرب عنقه. ولما وصل إلى عرق الظبية أمر بقتل عقبة بن أبي معيق، وقد كان كذلك من أشد الناس إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أيام مكة ألقى سلى جزور على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة عندما كان ساجدا، هذا عقبة بن أبي معيط. وعقبة بن أبي معيط هو الذي كذلك تجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم مرة وخنقه بردائه، كان النبي جاء في ردائه وخنق النبي صلى الله عليه وسلم وكاد أن يقتله لولا أن يعترض أبو بكر رضي الله تعالى عنه، الذي أنقذه أبو بكر في حينها في مكة هذا. فلما أمر بقتله قال عقبة من للصبية يا محمد؟ قال النار، أن عم تستعطفني بأمر من للصبية وتقتلني أولاد صغار من حيب. فقتله عاصم ابن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه. هذان الطاغيتان قتلهما كان موقف شرعي، وكذا يعني من يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الحكم، وكثير من الناس ومن العلماء ومنهم أظن شيخ الإسلام التيمية عنده كتاب كامل السيف المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، أن من يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يهدر دمه. هذا تقوله في الدولة الإسلامية عندما يكون في حكم بما أنزل الله في دولة إسلامية، من يشتم النبي صلى الله عليه وسلم فهو حلال الدم. هل تعلمون أن الشيء لأن الشيء بشيء يذكر؟ الآن مؤخرا جدا كنائس هنا مسيحية في أمريكا بدأت تعترض على الكرتون الذي يسخر من عيسى عليه السلام من جيزس، وقالوا عار علينا ألا ندافع عن ربهم يعني استغفر الله العظيم، والمسلمون يدافعون هذه يقومون بهذه المسيرات وهذه الاعتراضات وهذه المقاطعات، يقاطعون البضائع الهولندية والدنماركية إلى آخره، لأنهم يعني يحطوا يعني يرسمون كرتون أو رسوم تسيء للنبي صلى الله عليه وسلم. فمؤخرا جدا جدا يعني هلا في الأيام هذه القليلة الماضية يعني صدر منهم موقف معترض جدا في الاستهزاء بجيزس. وتعرفون أنه هنا في كرتون يسخرون من عيسى عليه السلام. هنا كنائس أمريكية بدأ. لا ما عمل كرتون. موجود هنا في أمريكا. موجود عادي من سنين. من سنين بيسخروا من عيسى عليه السلام في الكرتون تاع موجود ها. صحيح. هذا صحيح. حقيقة يعني. هذا صحيح. لذلك المسلمون علموا الناس احترام الأنبياء. المسلمون علموا الناس الأدب مع الله عز وجل. كما ذكرنا في درس الجمعة كان اليهود يقولون عن سليمان عليه السلام أنه كاهن وساحر ولم يعترف بنبوته، إلى أن جاء الإسلام وأقر نبوة سليمان عليه السلام. هم يعترفوا بداود أبيه. وأنا أقول قلتها من سنين عديدة في هذه المدينة وفي أريزونا كذلك، أن لولا القرآن الكريم، يعني تخيلوا اليوم أعطيكم الصورة مكبرة أكثر، تخيلوا اليوم في هذا العالم لا يوجد قرآن، فقط يوجد البايبل بما فيه الأولد تيستمنت والنيو تيستمنت بوث، العهد القديم والعهد الجديد، فقط الكتاب المقدس. امشي إلى الكتاب المقدس وقرأه وانظر ماذا تفهم وماذا تأخذ صورة عن أنبياء الله عز وجل. صورة شنيعة جدا جدا جدا، وأعمال وأفعال تنسب إليهم هذا الكتب ليس اللامقدسة. من الأفعال ما يترفع عنها ابن الشارع. أعطيكم أمثلة. سيدنا داود مثلا لوط عليه السلام يقولون إن بناته سقوه خمرا. خيال النبي من أنبياء الله عليهم السلام شرب خمر ثم زنى ببناته وليعوذ بالله. بالله عليكم يعني هذا من يعني كيف في كتاب مقدس؟ هذا كتاب مكدس ومكدس، والله ليس مقدس، مكدس وتراكم بوق فوق بعضها خرافات وأساطير الأولين. أحبار اليهود هم اللي عاملين بالضبط. فلو ما في قرآن ذكر لنا أن لوط عليه السلام من المرسلين وأن لوط لمن المرسلين وأنه نبي من أنبياء الله المكرمين وأنه بالعكس كان يحارب الفاحشة، بعث عليه السلام لمحاربة الفاحشة، كل نبي بعث لمحاربة رذيلة من الرذائل كان يفعلها الناس، مثل شعيب كان يحارب أي شيء التطفيف في الكيل والغش والخداع والحرب والبتاع هذا كله. لوط عليه السلام بعث لمحاربة الفساد والرذيلة والفحش والشذوذ في الفحش، يقوم يتهم بالفاحشة وفي كتاب يزعمون أنه مقدس. يعقوب عليه السلام كيف يخاطب الرب؟ يعني لا يمكن ولد عاق يخاطب أباه بمثل ما يعقوب يخاطب الرب جل وعلا. ثم يتصارع مع الرب ويغلب ربه ويرجوه الرب، استغفر الله العظيم، ولكن لابد أن نذكر ماذا يقولون، يعني وناقل الكفر ليس بكافر، ويقول له سامحني هالمرة وأنا أرحم لك شعب بني إسرائيل، شعبك وكذا، ما زال أنت غلبته، ارحم أنت شعب بني إسرائيل، ليش منتصر من شخص من إنسان من ما بده إنسان من رب ضعيف أنت أقوى منه، ارحمه أنت. يعني حتى باللوجيك مش مقبول هالكلام هذا بالعقل. الله أكبر، الحمد لله، جزاك الله خير. الله accept from you brother. When did you convert? It's been more than 12-13 years. ما شاء الله 13 years ما شاء الله. I mean I know when especially with Jesus. And when they said they put Jesus to the cross, even in my mind, you know, you think this man, he helped the sick people and he bring the death to life. How could they harm a man with such power? He couldn't defend himself. Yeah. Jazakallah khair. Yeah, sahih. إذن كل هذا لولا وجود القرآن الكريم لبقي الناس، لأخذت الناس الباد إيمج عن الأنبياء، تصور السيء عن الأنبياء. فالحمد لله على نعمة القرآن أنه طهر هؤلاء الأنبياء وأعطاهم قدرهم وأزال الغبش والصورة السيئة التي وضعها اليهود عن الأنبياء عليهم السلام. فهذا أمر مهم وخطير جدا جدا جدا، وإن لم ننتبه له ولكن أمر مهم جدا هذا. نعود إلى موضوع الأسرى. لما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة، إذن من الأسرى لم يقتل إلا اثنين. لما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة استشار أصحابه في الأسرى، اختلفوا في قضية الغنائم، والخلاف رحمة لأنه نزل فيها قرآن ونزل فيها تشريع فنزل فيها حكم. لما وصلوا إلى المدينة معهم أسرى، فالنبي عليه الصلاة والسلام كعادته يستشير الناس، ما في ديكتاتورية، وهو نبي معصوم عليه الصلاة والسلام، وهو معصوم عليه الصلاة والسلام، تخيل وهو معصوم عليه الصلاة والسلام. أمر يعني بدأ يستشير الناس. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، هؤلاء بنو العم وأبناء العشيرة والإخوان، وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذناه قوة لنا على الكفار، وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضدا. كلام منطق، تمام. لذلك ما أحد يقول رأيا إلا ويذكر العلة أو التعليل أو لماذا، ما يقول هذا رأيي وأنا أتشبث به ورأيي الصح ورأيكم كلكم غلط. وما دمت تبتغي الحق ولا تريد الحق لا بأس أن تعبر عن رأيك، ولكن لا تنتصره وتسوي معركة إن لم يأخذ الحاضرون برأيك. وأي رأي تقوله علله، اذكر لماذا حتى تبرئ الذمة، حتى لا تقول عندك مآرب أخرى. حتى لا يكون عندك أشياء مخفية. أحكي دغري أنا أقول الرأي الفلاني للسبب الفلاني وللعلة الفلانية لأنني أتوقع أن يكون كذا وكذا. أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال أولا يا رسول الله هم أبناء العم وأبناء العشيرة والإخوان، نحن كلنا يعني من مكة من قريش، ثم لا نتركهم هكذا نأخذ الفداء، كل واحد بيفدي نفسه بمبلغ المال بناخده بنتقوى فيه، احنا بعدنا دولة ناشئة، وبعدين إذا تركناهم ما تدري مع الوقت يمكن يأسلموا، فإذا أسلموا بيقوونا كذلك يقووا سوادنا وعددنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى ابن الخطاب؟ قال قلت والله ما أرى ما رأى أبو بكر. أنا بشوف اللي قال أبو بكر مش صح. أبو بكر أكبر من عمر سنا وأكبر قدرا، ولكن الآن ليست مسألة قدر ومسألة سن ومسألة، هذه مسألة رأي، بدك تحكي بالأمانة الآن، أمانة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المستشار مؤتمن، يعني إذا استشرتك بدك تعطيني بالأمانة، ما بدك تخبي علي أو تستحي أو تنحرز. إذا عم نحكي بجلسة هيك قاعدين عم نتسامر، روح ما شفت شغلة ما عجبتك ما حكيت بس فاين، بس الآن ليس وقت مجاملة، لأنه استشرت بدك تجيب. قال ما أرى ما رأى أبو بكر، ولكن أرى أن تمكنني من فلان قريب عمر، بدأ بأقربائه، فأضرب عنقه وتمكن عليا من عقيل ابن أبي طالب فيضرب عنقه. من عقيل ومن علي؟ أخوه. وتمكن حمزة من فلان أخيه، ولعله العباس لأنه كذلك العباس أسر، وتمكن حمزة من العباس فيضرب عنقه حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هداوة للمشركين، وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم، هؤلاء الزبدة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه قريش بداية معها قد ألقت إليكم فلذات أكبادها، أعظم رجالات قريش جاءوا هؤلاء المشرعون في دار الندوة في البرلمان. لذلك البرلمان اليوم في بلادنا هو المجلس التشريعي، وهؤلاء الذين يشرعون فيما يحاد الله ويضاد، هؤلاء أكابر مجرميها، لأنهم يشرعون شرعا يضاهي شرع الله عز وجل. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهوى ما قلت. هذا الذي يروي عمر رضي الله عنه يقول النبي عليه السلام أحب رأي أبي بكر ولم يحب رأيه، وهذا طبعه صلى الله عليه وسلم، ما خير بين أمرين اللي اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ولكن في هذا الوقت إلى هذه الساعة إلى هذه اللحظة لم يكن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخبره الله عز وجل بأيهما هو شرع. قبل أن ينزل الشرع رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأي أبي بكر وأخذ منهم الفداء فداهم. فلما كان من الغد قال عمر فغدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما يبكيان. ثاني يوم راح شافه، شاف النبي صلى الله عليه وسلم شاف أبو بكر عم يبكي. فقلت يا رسول الله أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبه. انتبه إلى هذه في ملاحظة نفسية مهمة جدا هنا، النبي عليه السلام هو القائد هنا ليس كنبي، لأنه يعني لم في وحي، لم يختار كنبي عليه السلام، وإنما اختار كقائد. رأي أبا بكر رجح رأي أبي بكر على رأي عمر كقائد الآن كبشر، لأنه لم ينزل فيها وحي إلى ذلك اللحظة. طب كون النبي صلى الله عليه وسلم اختاره كرأي بشري وكقائد، ما زعل أبو بكر عمر؟ قال له ها خدت رأيي رجعت رأيي بكر ورجعت رأيي أوكي أنا ما بقى يعني أنا خلاص ماشي. ثاني يوم رجع وعادي القائد له الحق أن يختار يستشير ويختار. من هنا يقول العلماء وأنا أميل إليه جدا هذا الرأي أن الشورى واجبة ولكنها معلمة غير ملزمة. أن تستشير وتعمل مبدأ شورى هذا أمر واجب، ولكن باللوجيك حتى بالعقل إذا عندي 20 شخص يمكن يكون عندي 20 رأي. طب أنا شو بدي أعمل؟ بدي صوت؟ ما في كل واحد حيصوت لرأيه صح ولا؟ يعني ما نتوقع أنه يعني. فبعد الاستشارة المسؤول المدير الرئيس اللي هو بيختار بعد المشورة. فالشورى هي معلمة له تعلمه بالآراء ولكن غير ملزمة، إلا إذا كانت يعني الجماهير المجمهرة مثل ما تخبروا أسائنا اليوم 99.99 رأية رأي وانت خلفت ضربتهم بعرض الحائط، ورغم هذا شرعا يحق له القائد أو الرئيس أو الإمام أو الخليفة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا. في أكثر من مناسبة لما كان الغالبية والأكثرية الكاثرة ترى كان يميل معهم النبي صلى الله عليه وسلم. احنا عنا هون كم مرة نعمل الاجتماع ونأخذ رأي الناس والجنرال أسامبلي وراطل ميتين المهم. فعمر رضي الله عنه هذه ما أخذ رأي النبي صلى الله عليه وسلم، وبالعكس ثاني يوم راح على طول ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يبكيان. فقلت يا رسول الله ماذا يبكيك أنت وصاحبه؟ شو صار؟ فإن وجدت بكاء بكيت، إذا في شيء يبكي على جنب بكيت، وإن لم أجد بكاء أنت بكيت لبكائكما يعني جاريتكم رأيتكم أو إيش بسموه جملتكم ببكي مثلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي للذي عرض أو عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، فقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة. كانت شجرة قريبة من مكان الجالسين فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن رأي الفداء كان خطأ بأمر الوحي، نزل فيه وحي أنه كان خطأ، هذا الخيار خطأ، وليس فقط خطأ كان فيه عذاب يعني punishment عقوبة، ووصل العذاب قريب من الصحابة بسبب أخذهم الفداء، ولكن الله عز وجل برحمته ورأفته ولطفه رفعهم. وأنزل الله تعالى في هذا ما كان لنبي، يعني ما ينبغي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض حتى يتثبت وتقوى الدولة وتلقى المهابة في نفوس الناس، تهاب هذه الدولة، لأن هذه دولة مو دولة بشرية يقوم بها دولة بشر، ولكن هي دولة تحكم بحكم الله عز وجل، هي دولة تمثل حكم الله في الأرض، فأمرها كله وحي وشرع من الله عز وجل. هذا الذي لا يفهمه الناس ولا يفهمه الأعداء ولا يفهمه كثير من المسلمين، أن دولة الإسلام ليس مثل ما يقولون الدولة العباسية الدولة الأموية الدولة العثمانية الدولة السعودية الدولة لا لا لا لا لا ما أدري. لا، عندما نقول عباسية لأن اللي حكموا كانوا عباسيين، وليس القانون والحكم شرعه العباسيون، وعندما نقول الدولة الأموية ليس معناه أنه بنو أمية هم اللي أخذوا وضعوا التشريع. أنا ما أتكلم عن جانب يمثل الشواذ أو يمثل الشذذات أو الأخطاء التي ارتكبها بنو أمية حتى في الدين, لا لا, ولكن بالجملة كان حكم بما أنزل الله. صار ظلم, نعم, وصار تجاوزات, نعم, ما نتكلم عن هذا, هذا استثناء. أما اليوم الحكم كله بغير ما أنزل الله, هنا الفرق. وإلا كانت الحدود تقام, وكانت توزيع التركة على الإسلام, وكان الزواج على الإسلام, وكان كل شيء على الإسلام. ولكن كان بعض الحكام أو بعض الأقرباء أو بعض الخاصة مثل الأثر التي نتحدث عنها في دروس الفجر حدثت, والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها أنه ستكون أثر إلى آخره, ولكن كان الحكم بالجملة بما أنزل الله. وصحيح كثير من العلماء البارزين مثل أبي حنيفة رحمه الله كان له رأي في الأمويين ورأي في العباسيين, ورفض أن يتوزر لهم أو أن يكون قاضيا في دولتهم لأنهم كان يراهم ظالمين, مش يراهم يحكمون بما أنزل الله. فإذا الناس ينبغي أن تفهم إيش هو الإسلام. الحكم في الإسلام هو حكم الله, هو دين الله, هو شرع الله, في مجالات للاجتهاد الذي لم يرد فيها نص من كتاب وسنة, ولكن اجتهاد مستنبط من القرآن والسنة والقياس والإجماع. فهذا أمر الله سبحانه وتعالى أراد من البشرية أن يحكموا فيما بينهم بحكمه. أنزل حكمه على إبراهيم عليه السلام وبلغ الناس به, أنزل حكمه على موسى عليه السلام وبلغ الناس به, أنزل حكمه على داود عليه السلام ونفذه هو وابنه سليمان عليهما السلام بالقوة لأنه كانوا ملوكا, وأنزل حكمه على أنبيائه عليهم السلام, وأنزل حكمه آخر حكم أنزله ليصلح للبشرية جمعاء إلى قيام الساعة, أنزله في كتابه القرآن على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومطلوب من الناس أن تتبع هذا بالحسنى مش بالقوة. ولكن الدعاية الغربية تمثل أن الإسلام هو أسامة بن لادن, وأن الإسلام هو صدام حسين قبل أن يقتله, هكذا, مع أنه صدام حسين كان علماني. ما أتكلم على آخر أيامه لأنه نطق بالشهادة فنقول رحمه الله لأنه مات على الشهادة. أنا ما أقول لما كان حاكم من قبل كان يحكم بنظام البعث وكان علماني, ولكن الفجور الغربي والظلم بيقول لك الإسلام هو صدام حسين والإسلام هو أسامة بن لادن. يا أخي لا صدام حسين ولا أسامة بن لادن ولا أكبر منه ولا أصغر منهم بيحطوا إسلام. الإسلام نزل في القرآن ونزل في صحيح السنة على لسان خير الأنام عليه الصلاة والسلام. فالإسلام أحكامه موجودة, ولذلك هم يغارون من هذا الدين ويغارون من المسلمين, لأنه لا في الكتاب المقدس لا القديم ولا الجديد لا العهد, ما في القرآن الكريم من تشريع وأحكام وعلاقات دولية واقتصاد وحدود وآداب والعلاقات الزوجية والطلاق والزواج والرضاع كل شيء. هذا مش موجود عندهم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ نعم يحسدون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. إلى ناقمين على هذا الدين وناقمين على أتباعه, لأنه عندنا الخير, كل الخير, كل الخير. ولكن المصيبة في أنفسنا وحكامنا, نعم, هذول ما يريدوا. فالنقطة التي أريد أن أختصرها مرة ثانية أنه الحكم بما أنزل الله هو تطبيق شرع الله وجاهز. الغربيين قعدوا آلاف السنين ومئات السنين وطوروا أنظمتهم والدساتير تبعتهم, وصارت ثورات, أولها الثورة الفرنسية, بعدين الثورة مدلمين, والثورة البلشفية في روسيا, وبعدين كل واحد يرى أنه لا, هذا التنظير غلط, لازم نعمل رأس مالية, لا الرأس مالية غلط, الاشتراكية صح. تعمل جرب الناس للأسف للأسف الناس عقولها ضعيفة تترك للناس مثلها تشرع لها. طب ليش وإيش أنت أحسن مني؟ إنما نحن نترك لرب العالمين يشرع لنا. كل شيء جاهز عندنا. والمجتهدون فقط بيشتغلوا في المستجدات التي تحدث في كل عصر وهي قليلة وهي مستجدات. اليوم بدنا نحكي عن كيف تقسم التركة، نزلت في القرآن الكريم تفصيلا 1400 سنة، ما بنحتاج. العلاقات الدولية وموضوعة، بس كل شيء مستجد نحكم فيه، موجود كل شيء. وربنا عز وجل لما وصف القرآن قال فيه تفصيلا لكل شيء، تفصيل مش تفصيل لكل شيء. وما لم يذكر في القرآن وذكر في السنة، وما لم يذكر في السنة وضحه لنا الصحابة الكرام، وما نقص التابعون، ثم المجتهدون عبر العصور الذين يتناولون مش القضايا القديمة. وأقول لكم هنا قضية جدا جدا مهمة وخطيرة، أنه إذا أجمعت الأمة في عصر من العصور على مسألة لا يصح لأمة بعدها أن تطعن وتنهي هذا الإجماع، ما يصح. والخروج عنه بعضهم أوصله إلى الكفر والعياذ بالله عن الإجماع. إذا أجمعت الأمة في عصر من العصور لا يمكن لأي أمة ولا الأمم بعدها أن تقدح هذا الإجماع. بل تجمع على مسألة معاصرة، نعم. وانظر ماذا يعطي الإسلام من قوة للعلماء حتى يجتمعوا. وقال لهم أنتوا يا علماء العصر إذا اجتمعتوا على مسألة ما أحد في يخلفها بعدكم إلى يوم القيامة. طيب وين ما بيجتمعوا اليوم؟ علماء مصر لوحدهم، علماء السعودية لوحدهم، علماء تركيا لوحدهم، علماء باكستان لوحدهم. والله أكبر، الله أعطاكم سلطة وجعلها دين وشرع، أنكم لو أجمعتم على مسألة فأخي اجتمعوا، سووا روابط، سووا مجامع فقهية عامة، مو بس عندنا بالهند في مجمع فقهي للمسلمين، وعندنا بأمريكا صار عندنا أمريكا واحدة اللي المسلمين ما بيطلعوا 10% فيها، عندنا 3 مجامع فقهية في أمريكا واحدة. والمسلمين في أوروبا مسووا مجمع، المجمع الفقهي الأوروبي، والذي قرر ما شاء الله عنه أنه رمضان يجب اتباع الكالكوليشن، لا تنظر إلى المون سايت مون بقى كالكوليشن. فلذلك أقول أن الناس ينبغي أن تفهم أن الحكم ما أنزل الله مش أنا ولا بن لادن ولا الملك فهد أو الملك عبد الله ولا أنور شو اسمه هذا حسني مبارك، هذا دين رب العالمين. لا ينبغي أن يقنعوكم بشيء غير صحيح غير واقعي. بعدين يقول لك الإسلام السلفي والإسلام الخلفي والإسلام الجهادي وإسلاميستو وإسلاميكستو ودخلوا لك الترمينولوجي هذه، الله أكبر، إن هي إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان. أسماء سماها البيت الأبيض والكونغرس والإدارة الأمريكية، طبعا اليهود يعني، ما أنزل الله بها من سلطان. الإسلام إسلام. لذلك دائما بقول لك أنت إيش رأيك باللادن؟ هو إيش باللادن اللي حتسألني إيش رأي باللادن؟ ماذا يعني باللادن في الإسلام؟ ما بعرف. هل هو مجتهد؟ هل يمثل شريحة كبيرة مثلا؟ رئيس مثلا مصر؟ مثلا 70 ولا صورته 80؟ قريب 100 مليون صورته؟ مثلا يعني تقول لي إيش رأيك؟ ويمكن أنتوا اخترعتوه أصلا، حطيتوه لي بتورا بورا اسمها هيدا الجبال هنا، وما بعرف كم واحد. يا أخي الإسلام، الإسلام أكبر، الإسلام أعظم، الإسلام دين رب العالمين. الإسلام قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، مش مرتبط بأشخاص، بتموت الأشخاص وبتنتهي الأجيال والإسلام يبقى. وكلمة الله دائما هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى. الله تعالى أعلم. الرسول كان يبكي فداء أسرى ولا أسرى؟ أسرى. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ برأي أبي بكر في الفداء، وكان الأصل أن يقتلوا لا أن يأخذ الفداء منه. نعم. لا ما قتلوا. هلا بعد ما اخذ ما بيصير بعد ما اخذت منك فداء ورجعتك على مكه فيني رجعك من مكه واقول لك تعال هون خذ فلوسك تعال اقتلك لك و فقول الله تعالى لولا كتاب من الله سبق. ما هو الكتاب الذي سبق؟ الكتاب الذي سبق هو قول الله تعالى فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ففيه الإذن بأخذ الفدية من الأسرى ولذلك لم يعذبوا، وإنما نزل العتاب لأنهم أسروا الكفار قبل أن يسكنوا في الأرض، يعني قبل أن يتثبتوا في الأرض. ثم إنهم قبلوا الفداء من أولئك المجرمين الذين لم يكونوا أسرى حرب فقط، بل كانوا أكابر مجرمي الحرب الذين لا يتركهم قانون الحرب الحديث إلا ويحاكمهم، ولا يكون الحكم في الغالب إلا بالإعدام أو بالحبس حتى الموت. حتى في القانون المعاصر في ناس بيسموه مجرم حرب، هدول بيمسكوهم ولو كانوا أسرى ويحاكموهم ويعدموهم، وأقل شيء يحطوا لايف تايم. واستقر الأمر على رأي الصديق فأخذ منهم الفداء، وكان الفداء من 4,000 درهم إلى 3,000 درهم إلى 1,000 درهم، يعني مبلغ كبير. كل واحد بيفدي نفسه حسب لا أقصد نو حسب مكانته في قريش. منهم من أخذوا منه 4,000 درهم، مبلغ كبير، ومنهم 3,000 درهم، وبالتأمين نزول إلى 1,000. وكان أهل مكة يكتبون وأهل المدينة لا يكتبون. الأمية كانت موجودة في المدينة، وأهل مكة كان كثير منهم، إن لم نقل معظمهم بس، ولكن كان كثير منهم يعرف القراءة والكتابة. إنما أهل المدينة ما كانوا يقرؤون ويكتبون، كانوا أميين. ف أن يكون له أسرى حتى يسكن، أسرى حتى يسكن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. والكتاب الذي سبق قلنا هو قول الله تعالى في السورة قبلها فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. قبل كانت نازلة. نعم. وأهل المدينة لا يكتبون، فمن لم يكن عنده فداء دفع إليه 10 أو 10 غلمان من غلمان المدينة يعلمهم، فإذا حذقوا فهو الفداء. ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدة من الأسرى فأطلقهم بغير فداء، فإما منا بعده وإما فداء. إيش الفرق بين المن والفداء؟ إما أن تطلق الأسير بدون مقابل، هذا يسمى من، وأما أن تطلقه بمقابل. هلا بنحكي الشرع العام، إما أن تمن بدون مقابل، وإما أن تمن بمقابل يسمى الفداء، وإما أن تجعله يعني تجعلهم عبيدا، وإما أن تقتله. عندك 4 أحكام. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بغير فداء، منهم المطلب ابن حنطم وصفي ابن أبي رفاعة وأبو عزة الجمحي، وهو الذي قتله أسرا في أحد وسيأتي. ومن على ختنه، ما معنى الختن؟ لذلك جاء واحد سأل تاني قال له من ختنك؟ ختنك، فلفظها خطأ فقال من ختنك؟ الختان هو الطهور، تطهير. فبيقول لك من ختنك يعني من طهرك؟ قال والله ما أدري، كنت صغيرا ما أعرف. بس قال له هو بدي أسأله له من ختنك؟ ما معنى الختن؟ مش الختان، هذه من الخجل. لا، المن على ختنه. المتزوج بنتك يسمى ختنك، يعني صهرة. سموه صهر أنتو؟ إيش بسموه في مصر؟ نصيبة. أخذ بنتك اسمه نصيبة؟ وأنتو فلسطين؟ صهري. أيوة. وفي المغرب؟ نسير. متزوج بنتك. ان شاء الله يعني يصير عندك وبيزوج عندك. مهم. إذن الختن هو الصهر، فجعله نسبا وصهرا. شرعا هذا الصهر، إنما القريب هو النسب، القريب اللي له صلة دم هو النسيب، إنما الغريب اللي زوج بنتك هذا مش نسيب، هذا مصاهرة. وهكذا الناس إما أن يكون نسب أو مصاهرة. إذن من على ختنه زوج بنته، زوج زينب رضي الله عنها، شو كان اسمه؟ ما ندري. أبو العاص. أبو العاص هو أسلم بعدين، تأخر إسلامه سبحان الله، بشرط أن يخلي سبيل زينب. ما هو كان حابس بنت النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في مكة، وجاء يحارب مع المشركين وكان مع الأسرى، فمن عليه بشرط أنك أطلق سراح بنتي، بعت لي إياها. وقت قصير. هل نكتفي بهذا القدر؟ مثل صار فينا مثل حكواتي، نقطع القصة عند موقف حساس إن شاء الله. طيب إن شاء الله ذكرونا، هو الجمعة القادمة بالمناسبة سيكون عندنا ضيف إن شاء الله من أهل العلم، و يعني أدعوكم جميعا خصوصا البزنس مان رجال الأعمال يأتون، لأنه هو عنده تخصص في الاقتصاد الإسلامي وسيتحدث عن هذا الموضوع إن شاء الله. ومن له يعني سؤال في هذا الاقتصاد يأتي، أنتم بتبيعوا التليفونات بعتكم تسألوا كيف الزكاة تبعها وكيف بتسووا إلى آخره. وأنت بعدك بتبيع لحمة ولا بطل؟ كوارع. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.